كان علماء أهل الأثر يتكلمون في أهل الكلام والتقليد والرأي منذ سنين لأنهم خبراء فيتعرفون على المرض بأقل عرض. علماء السنة المعاصرون كانوا يتكلمون في أهل الرأي والتقليد والكلام والأحزاب ويقعون فيهم ويبدعونهم منذ سنين لأنهم خبراء يتعرفون على المرض بأقل عرض. أما بعد الفتنة ظهرت الأعراض للمرض على أشدها وكل أدلى بدلوه فظهر المرض للقاسي والداني حتى أن بعضهم تركه طلبته جميعا. لماذا اكتشفوا مرضه وسقمه وتعبه وبعده عن سنة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فلله ضره من علماء أشاوس مغاوير ذكرونا بأمة السلف. هذا ابن تيمية ينكر على جبلين من جبال العلم، وينكرون على العلماء أنهم أنكروا على مبتدعة ضلال. هذا ابن تيمية ينكر على أئمة حفاظ أفذاذ جبلين من جبال العلم، فيقول كما في المجموع بعد ذكر حديث أنس: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر. قال أنس: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر. قال ابن تيمية: فهذا الحديث من الكذب، وإن كان البيهقي صاحب السنن وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه، ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما في الآثار التي له. يا سلام،